إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس الثاني من شرح الشيخ الأستاذ الدكتور رضا بوشامة حفظه الله لكتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. على من يستعان به في المهمات فيقال هو عولي وعليه معولي أي عمدتي، وهم بالنسبة إليه يعني أن المحدثين بالنسبة إلى الخطيب كعياله، والعيال هم الأولاد، فهم الأبناء يستعينون بمصنفاته ويستعينون بمؤلفاته في هذا العلم. وأبو بكر بن نقطة عليه رحمة الله قال هذا القول في الخطيب البغدادي، مع أنه انتقد الخطيب فيما وقع له من أوهام في بعض مصنفاته، وصنف في ذلك كتابا سماه الملتقط فيما في كتب الخطيب وغيره من الوهم والغلط، الملتقط فيما في كتب الخطيب وغيره من الوهم والغلط. فإذا هو وقف على كتب الخطيب البغدادي عليه رحمة الله، فهو أخبر الناس بكتبه وأعلم الناس بكتبه، ولذلك صنف هذا المصنف في بيان بعض أخطاء الخطيب البغدادي التي وقع فيها. وأدرك أن الخطيب البغدادي عليه رحمة الله قد حمل أو قد صنف مصنفات حملت علما جما، فلذلك قال هذا القول الذي اشتهر عنه عليه رحمة الله في مدح كتب الخطيب ومصنفاته. ولا شك أن بيان هذه الكلمة العظيمة من أبي بكر بن نقطة بينها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، حيث ذكر بعد ذلك من المصنفين في علم الحديث من كان عالة على كتب الخطيب واستفاد من كتب الخطيب البغدادي عليه رحمة الله، وذكر مصنفين، ذكر كتابين من كتب أهل العلم. ذكر أولا كتاب الإلماع للقاضي عياض عليه رحمة الله، وفي هذا الكتاب نجد أن القاضي عياض لأنه جاء بعد الخطيب البغدادي ذكر نصوصا كثيرة، وهذه النصوص موجودة عند الخطيب، بل نقل عنه في مواضع، نقل عنه أيضا في مواضع. والثاني هو أبو عمرو بن الصلاح صاحب المقدمة كما سيأتي بيانه، أيضا استفاد كثيرا من كتب الخطيب البغدادي، استفاد كثيرا من كتب الخطيب البغدادي واستفادة كبيرة، وذكر آثارا كثيرة عن كتب هذا الإمام ونثرها في هذا الكتاب واستفاد منها فوائد كثيرة. وأحيانا يلخص ما ذكره الخطيب البغدادي في كتبه بعبارات تدل على أنه استفادها من الخطيب البغدادي. لذلك قال الحافظ ابن حجر في النزهة: ثم جاء بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع. جاء من تأخر عن الخطيب يعني بعد عصر الخطيب واستفادوا وأخذوا من هذا العلم بنصيب، وكان منهم القاضي عياض اليحصبي عليه رحمة الله، لأنه تكلم في هذا العلم وصنف فيه مصنفات. وكتاب القاضي عياض وهو عياض بن موسى ابن عياض اليحصبي السبتي عليه رحمة الله من أهل المغرب المتوفى سنة 44 و500، له كتب في علوم متفرقة. من أهم كتبه وأحسن كتبه كتاب إكمال المعلم بفوائد مسلم، إكمال المعلم بفوائد مسلم، كتاب المعلم بفوائد مسلم للمازري المالكي عليه رحمة الله، وهو مطبوع في 3 مجلدات، وأول طبعة له كانت هنا في الجزائر مع الاشتراك فيما أذكر المكتبة العتيقة بتونس في 3 مجلدات، شرح فيه صحيح مسلم شرحا مختصرا. ثم جاء القاضي عياض فشرح صحيح مسلم شرحا كبيرا سماه إكمال المعلم بفوائد مسلم، وهو مطبوع في مجلدات كثيرة أظن في 12 مجلدا فيما أذكر. هذا لا شك أن هذا الكتاب يحتوي أيضا على مباحث في علوم الحديث، لأن كما تعلمون أن الإمام مسلم عليه رحمة الله وضع مقدمة لصحيحه، في هذه المقدمة أشار إلى مباحث ومسائل في علم الحديث، في الجرح والتعديل، في الرواية، في الحديث المعنعن، في الإسناد المتصل والمرسل إلى غير ذلك من المباحث الكثيرة في علوم الحديث. فشرح القاضي عياض لهذه المقدمة يدل على أنه تكلم في هذا العلم. لكن الحافظ ابن حجر أشار إلى كتاب آخر أفرده بالتصنيف في علم الحديث، سماه الإلماع. وهذا الكتاب، كتاب الإلماع، مطبوع قديما سنة 70 و900 و1000 بتحقيق السيد أحمد صقر. الإلماع باسم الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع بتحقيق السيد أحمد صقر، وهذه الطبعة قديمة سنة 70 و900 و1000، وطبع طبعة أخرى، طبعة جديدة وقريبة العهد، يعني ظن العام الماضي أو هذا العام 1438-2017 باسم الإلماع في ضبط الرواية وتقييد السماع. الإلماع في ضبط الرواية وتقييد السماع، وبتحقيق محمد علي البيضاني. وأشار المحقق إلى أن هذا هو العنوان الصحيح، لأن هذا هو العنوان الصحيح. هذا الكتاب من أهم كتب علم الحديث، وهو عامة الكتاب يشتمل على أمرين اثنين أو مسألتين عظيمتين يحتاجها المحدث. المسألة الأولى في طريقة الرواية ونقل الحديث عند المحدثين عليهم رحمة الله. فذكر القاضي عياض في هذا الكتاب طرق التحمل، وهي 8 طرق كما هو معروف عند المحدثين، منها القراءة والسماع والكتابة والإعلام والإجازة وغير ذلك. 8 طرق ذكرها وفصل الكلام فيها القاضي عياض في هذا الكتاب، وذكر طبعا المسائل المتعلقة بها واختلافات أهل العلم في ذلك، كاختلافهم في تقديم السماع على القراءة أو تقديم القراءة على السماع إلى غير ذلك، بنصوص واردة عن السلف عليهم رحمة الله، لأن القاضي يروي ذلك بأسانيده. الأمر الثاني أو المسألة الثانية في ضبط هذه الروايات، في طريقة ضبط هذه الروايات كتابة ومقابلة وتصحيحا وطريقة ذلك. وهذا الكتاب يعتبر أصل علم التحقيق، يعتبر هذا الكتاب الإلماع أصل علم التحقيق، وعلم التحقيق لم يسبق إليه المستشرقون كما يدعيه بعضهم، بل الذي سبق إليه هم علماء الحديث عليهم رحمة الله. لذلك في هذا الكتاب نجد قواعد هذا العلم، نجد قواعد هذا العلم، ومن قرأه عرف كيف يتم ضبط كتب أهل العلم عليهم رحمة الله. لذلك سماها الإلماع في ضبط الرواية وتقييد السماع. والقاضي عياض عليه رحمة الله ذكر مقدمة في هذا الكتاب بين فيها سبب تأليفه لهذا الكتاب، وما الذي أراده عليه رحمة الله من هذا التأليف، حيث قال: كان أحدكم يقرأ بصوت مرتفع، من يقرأ؟ تقرأ من أيها الراغب. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: أيها الراغب في صرف العناية إلى تلخيص الأصول في معرفة الضبط وتقييد السماع والرواية وتبيين أنواعها عند أهل التحصيل والدراية، وما يصح منها وما يتزيف وما يتفق فيه من وجوهها ويختلف. إذن يريد أن يصنف، أو سئل عن طريقة معرفة طريقة ضبط هذه الروايات، كيف تضبط هذه الروايات وكيف تنقل وكيف تنقل إلينا، فقال: نعم، فإني بما علمته من حسك على هذا الطريق وتميزك إلى هذا الفريق وإيثارك علم الأثر على سواه وتهممك بتقييد ألفاظ الحديث وتفهم معناه، وأنك سجدت بمذهبك هذا لوجه الحق وصوابه، وأتيت بيت العلم من بابه، وسلكت في ذلك مسلك كل مشهور مذكور، وأحببت من العلم ما يحبه الفطور، فإن علم الكتاب والأثر أصل الشريعة الذي إليه انتماؤها، وأساس علومها الذي عليه يرتفع تفريع فروعها وبناؤها. إذن ذكر له أنك ما دمت طرقت هذا الباب، وهذا باب العلم، ويحسن بالمحدث أن يعرف هذا الباب، بل ينبغي أن يعرف هذا الباب، فلا شك أنني سأذكر لك فصولا. لكن قبل أن يذكر هذه الفصول وأن يصنف تصنيفا في هذه المسألة، أراد أن يبين له أن علم الحديث متشعب وأنواع، وفيه علوم كثيرة، بل هي علوم قائمة بنفسها. فقال: نعم، وهو علم عذب المشرب، رفيع المطلب، متدفق الينبوع، متشعب الفصول والفروع. فأول فصوله معرفة أدب الطلب والأخذ والسماع، هذا أول فصول هذا العلم. نعم. ثم معرفة علم ذلك ووجوهه وعما يؤخذ. نعم. ثم الإتقان والتقييد، ثم الحفظ والوعي، ثم التمييز والنقد بمعرفة صحيحه وسقيمه، وحسنه ومقبوله، ومتروكه وموضوعه، واختلاف رواته وعلله. رواته، طبعا في هذه النسخة روايته. نعم. واختلاف رواياته. لا أقرأ، ما في النسخة هذه أصح من هذه. نعم. واختلاف رواته وعلله، وميز مسنده من مرسله، وموقوفه من موصوله. هذه كلها علوم الحديث أو ما يشتغل به المحدث. نعم. ثم معرفة طبقات رجاله من الثقة والحفظ والعدالة، والجرح والضعف والجهالة، والتقدم والتأخر. ثم ميز زيادات الحفاظ وغيرهم فيه، وفصل المدرج أثناءه من أقوال ناقليه. هذه كلها تتعلق بعلوم الإسناد، علوم الرجال، علم الجرح والتعديل، علم التصحيح والتضعيف، التعليل وغير ذلك. هذه العلوم كلها مبثوثة في كتب المصطلح، لكن بشيء مختصر، لأن كل علم قائم بنفسه يحتاج إلى أوقات كثيرة لتعلمه. ثم يأتي إلى الكلام على تعلم أو على الكلام على المتون أو العلم الذي يتعلق بمتن الحديث. فقال: ثم معرفة غريب متونه وتفسير ألفاظه، ثم معرفة ناسخه من منسوخه، ومفسره من مجمله، ومتعارضه ومشكله، ثم التفقه فيه، واستخراج الحكم والأحكام من نصوصه أو الحكم. الحكم الظاهر أنها الحكم والأحكام. نعم. الحكم هو الأحكام فيما يظهر أنها الحكم والأحكام، والله أعلم. نعم. وجلاء مشكل ألفاظه على أحسن تأويلها، ووفق مختلفها على الوجوه المفصلة وتنزيلها. نعم. ثم النشر وآدابه، وصحة المقصد في ذلك للدين واحتسابه. نعم. وكل فصل من هذه الفصول علم قائم بنفسه، وفرع باسق على أصل علم الأثر وأسره. إذن هذه العلوم التي ذكرها في هذه المقدمة كلها علوم قائمة بنفسها، تحتاج إلى مصنفات وتحتاج إلى أوقات لتعلمها ومعرفة ما فيها. نعم. وفي كل منها تصانيف عديدة وتواريخ جمة مفيدة، ولم يعتني أحد بالفصل الذي رغبته كما يجب. إذن ذكر أن هذه العلوم المتقدمة كلها متعلقة بعلم الحديث، فيها تصانيف كثيرة، لأن لو أخذنا هذه العلوم علما علما لوجدنا أن العلماء عليهم رحمة الله صنفوا في ذلك التصانيف الكثيرة، لكن هذا الذي رغب فيه هذا السائل لم يصنف فيه تصنيف مفصل كما يجب أن يصنف فيه، فلذلك أعجب القاضي عياض بهذا الأمر فصنف فيه هذا المصنف الذي لم يسبق إلى مثله من حيث الجمع والبيان. نعم. ولا وقفت فيه على تصنيف يجد الراغب فيه ما رغب. نعم. فأجبتك إلى بيان ما رغبت من فصوله، وجمعت في ذلك نكتة غريبة من مقدمات علم الأثر وأصوله. نعم. وقدمت بين يدي ذلك أبوابا مختصرة في عظم شأن علم الحديث وشرف أهله، ووجوب السماع والأداء له ونقله، والأمر بالضبط والوعي والإتقان. وقتلته بباب في أحاديث غريبة ونكت مفيدة عجيبة من آداب المحدثين وسيرهم وشوارد من أقاصيصهم وقبره. الله تعالى توفيقا لي ولك، وعون مسدد لما يرضيه عملي وعملي. إذن هذا هو تعريف القاضي عياض، خصصه لأمر ضبط هذه الروايات، وهذا ما يتعلق به علم التحقيق، ويستفاد كثيرا من هذا الكتاب في علم التحقيق. وخصصه أيضا لمعرفة طريقة وصول هذه الروايات، من معرفة طرق التحمل عند المحدثين عليهم رحمة الله، وطبعا فصل في ذلك تفصيلات كثيرة، وذكر أمورا أخرى تتعلق بعلوم الحديث وفوائد كثيرة منثورة في هذا الكتاب، لكن هاتان المسألتان أعظم ما في هذا الكتاب وأكثر ما في هذا الكتاب. هذا الكتاب الأول الذي ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، ثم ذكر كتابا آخر بعد أن ذكر الإلماع، قال: وأبو حفص الميانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله. يعني صنف القاضي عياض كتاب الإلماع، وصنف قبله الخطيب البغدادي، ثم ذكر تصنيفا للميانجي وهو أبو حفص الميانجي عمر ابن عبد المجيد ابن عمر، عمر ابن عبد المجيد ابن عمر أبو حفص القرشي العبدري، يقال له الميانشي ويقال الميانجي، الميانشي بالشين وبالجيم أيضا، وهو شيخ الحرم، توفي في القرن السادس سنة 81 و500. يقول عنه الذهبي عليه رحمة الله: كان محدثا متقنا صالحا، صنف جزءا فيما لا يسع المحدث جهله. إذن ذكر له هذا الجزء فقط وثقه، وقال كان محدثا متقنا صالحا، صنف جزءا فيما لا يسع المحدث جهله. إذن عرف بهذا الجزء، وهذا الجزء صغير جدا، هذا الجزء صغير جدا، وهذا الجزء تناول أو فيه فقط إشارات لبعض مصطلحات علم الحديث كبعض طرق الرواية والأداء، وذكر ما يتعلق أو بعض الكلام عن الحديث الصحيح كأصح الأحاديث، ذكر أيضا ما يتعلق بالحسن بشكل مختصر، أيضا ذكر ما يتعلق بالضعيف وبعض أنواع هذا الضعيف، وأشياء قليلة جدا كما ترون أنه لا يبلغ 17 أو لا يبلغ 20 صفحة من هذا الكتاب. ذكر بعض المصطلحات كالمنقطع، المعضل، المرسل، الصحيح، والشاذ، الغريب، إلى غير ذلك، أشياء قليلة جدا. والحافظ ابن حجر بعضهم انتقده لذكره لهذا الكتاب، لأنه في يريد في مقدمة هذه النزهة أن يبين أصول هذا العلم التي تؤخذ منه، أو أصول المصنفات التي يؤخذ منها هذه المسائل، فذكر كتابا مختصرا اختصارا شديدا ليس فيه إلا بعض المصطلحات القليلة، حتى الكلام فيها كلام مختصر. وحتى إن بعضهم كان يقول عن هذا الكتاب: ينبغي أن يسمى ما يسع المحدث جهله، ما يسع المحدث جهله، يعني مبالغة في عدم اهتمام بهذا الكتاب، أو عدم كبير فائدة من هذا الكتاب، ليست فيه فائدة كبيرة. واعتذر بعضهم أن الحافظ ابن حجر قد يكون لم يرى هذا الكتاب، لذلك وصفه أو ذكره في هذه المقدمة. لكن إذا تأمننا كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في هذه المقدمة وما جاء بعد ذكر هذين الكتابين، نجد أنه يريد أن يوضح شيئا، حيث قال بعد هذا الكلام: وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها، واختصرت ليتيسر فهمها. إذن ذكر أمرين اثنين: تصانيف اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها، بسطت ككتب الخطيب البغدادي والقاضي عياض من الكتب التي هي أصل هذه العلوم أو هذا العلم، لتظهر من خلال هذه الكتب كما يقال الكتب التأصيلية في هذا العلم، تظهر قواعد هذا العلم، ويعرف هذا العلم من هذه الأصول، ويستمد من هذه الأصول، وهي كتب الخطيب البغدادي وكتاب القاضي عياض عليه رحمة الله، خاصة أنها في عصر الجمع كما ذكرنا، أنها في عصر في مرحلة الجمع، وأنها مروية بالأسانيد. ثم ذكر مصنفات أخرى التي اختصرت ليتيسر فهمها، فهو أراد أن يذكر نوعا من المصنفات التي بسط فيها العلماء الكلام وتوسعوا في ذكر المسائل، ومصنفات مختصرة جدا حتى إنها ليس فيها إلا الشيء القليل، وذكر مثالا لذلك كتاب الميانجي، فيتيسر فهم بعض المسائل التي يحتاجها طالب العلم أو يحتاجها المبتدئ في هذا الفن، كمعرفة الصحيح ومعرفة بعض أنواع الضعيف، معرفة الحسن، فهذه يحتاجها في بداية طلبه، فلذلك أشار إلى هذا المصنف ولو كان مختصرا. ولا شك أن ذكر مثال آخر من أمثلة المختصرات كان أولى أن يذكر هذا المختصر، لكن لعل الحافظ ابن حجر عذره في ذلك أنه يريد أن يشير إلى المصنفات المبسوطة التي توسعت في ذكر المسائل، وإلى مصنفات أخرى مختصرة اختصارا شديدا ككتاب الميانجي. ثم أن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله بعد ذلك، بعد أن ذكر هذه المصنفات، وصل إلى عصر الحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله، حيث قال: إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري. عندكم في الطبعات أبو عمرو عثمان ابن الصلاح بعدها ابن عبد الرحمن. بعض النسخ فيها ابن، وبعض النسخ فيها ليس فيها كلمة ابن، وهذا هو الصواب، لأن الصلاح هو لقب لعبد الرحمن، الصلاح هو لقب لعبد الرحمن. وهذه ابن جاءت في بعض النسخ، خاصة التي اعتمدها ضيف الله الرحيلي، اعتمد نسخة واحدة كما ذكرنا، وهي نسخة الظاهرية، وأشار إلى أنه ألغى جميع النسخ الأخرى، وهذا خطأ في التحقيق، هذا خطأ في التحقيق، لأنه قد تكون هذه النسخة متقنة وقرأت على الحافظ، لكن قد يكون فيها بعض الأخطاء أو تحتاج إلى تصويبات من نسخ أخرى، لأن هناك نسخ أيضا صحيحة وقرأت على الحافظ ابن حجر وكتبت في عصر الحافظ ابن حجر وكتبها أئمة عليهم رحمة الله، فلا ينبغي أن تلغى هذه النسخ ويؤخذ بنسخة واحدة. ففي هذه النسخة، نسخة الظاهرية، كلمة ابن جاءت في الهامش وعليها علامة تصحيح، فلذلك أدخلها المحقق. عندكم نسخة ضيف الله الرحيلي هذا فيها ابن ولا ليس؟ فأدخلها المحقق، وفي نسخ أخرى لا توجد هذه الكلمة، والصواب أنها غير موجودة ولا تكتب، لأن كما ذكرت أن الصلاح لقب لعبد الرحمن، لأن ابن صلاح اسمه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن صلاح الدين أبي القاسم عبد الرحمن، عثمان أبو عمرو عثمان ابن صلاح الدين أبي القاسم، وهو عبد الرحمن ابن عثمان ابن موسى ابن أبي النصر الكردي الشهرزوري الدمشقي، المتوفى سنة 43 و600، أي في القرن السابع. قال: إلى أن جاء الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية. هنا يعني للباحثين، إذا وجدوا ذكرا لمدرسة من المدارس العلمية التي كانت في الزمن الماضي، لمعرفتها والتعريف بها هناك كتاب صنفه عبد القادر ابن محمد النعيمي الدمشقي المتوفى سنة 78 و900، سماه الدارس في تاريخ المدارس، الدارس في تاريخ المدارس، يذكر كل المدارس التي كانت قبل عصره عليه رحمة الله، في سواء في دمشق أو في الحجاز أو في أي بلد من البلدان التي وقف فيها عليها، ويذكر تعريفا لهذه المدرسة ومن بناها من الولاة مثلا، ومن كان يدرس فيها من العلماء، وما هي الكتب التي درست فيها، إلى غير ذلك من المعلومات التي يحتاجها الباحث. فهذه المدرسة مثلا التي ذكرها عن ابن الصلاح أنه كان يدرس الحديث فيها، قال: فصل دور الحديث الشريف، ذكر فصلا في مدارس الحديث، بدأ بالمدرسة الأشرفية، دار الحديث الأشرفية، جوار باب القلعة الشرقي غربي العصرونية وشمالي القيمازية الحنفية. قال ابن كثير في تاريخه: وقد كانت دار الحديث الأشرفية دارا لهذا الأمير، يعني صارم الدين قيماز بن عبد الله النجمي، واقف القيمازية وله بها حمام، فاشترى ذلك الملك الأشرف مظفر الدين موسى بن العادل وبناها دار حديث وأخرب الحمام. إذن اشتراها هذا الملك الأشرف، لذلك سميت بالأشرفية، وبناه سكنا للشيخ المدرس بها. وقال الذهبي في مختصر تاريخ الإسلام في سنة 28 و600، وفيها: أمر الملك الأشرف بعمل دار الأمير قيماز النجم دار حديث، فتمت في سنتين، وجعل شيخها الشيخ تقي الدين ابن الصلاح. هذا يبين أن ابن الصلاح أول من في ظاهر هذا النص أول من درس في هذه المدرسة الأشرفية. فلذلك قال لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور. كتابه المشهور لم يذكره باسمه الحافظ ابن حجر لشهرة هذا الكتاب وكثرة تداوله بين العلماء وطلاب العلم. وأيضا في عصرنا اليوم طبع هذا الكتاب طبعات كثيرة بأسماء مختلفة لكنها كلها تدل على أنه كتاب في علم المصطلح. طبع باسم مقدمة ابن الصلاح، طبع باسم علوم الحديث، طبع باسم معرفة أنواع علم الحديث، وهذه من آخر الطبعات التي طبع بها هذا الكتاب. ولعل هذه التسمية هي أصح التسميات، معرفة أنواع علم الحديث أو معرفة أنواع علم الحديث. ولأن الحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله ذكر في مقدمة هذا الكتاب وكأنه أشار إلى هذه التسمية حيث قال فحين كاد الباحث عن مشكله لا يلفي له كاشفا يعني عن هذا العلم والسائل عن علمه لا يلقى به عارفا من الله الكريم تبارك وتعالى علي وله الحمد أجمع بكتاب معرفة أنواع علم الحديث، معرفة أنواع علم الحديث. فكأن الحافظ ابن الصلاح سمى هذا الكتاب في مقدمته، لذلك هذه التسمية تكون أولى التسميات للكتاب والله تعالى أعلم. هذا الكتاب مدحه ابن حجر عليه رحمة الله في هذه المقدمة وبين قيمته العلمية من بين كتب هذا الفن، وأيضا أشار إلى بعض المؤاخذات عليه في هذا المختصر حيث قال فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب. فهذب فنونه، هذا مدح وإطراء للكتاب لأن ابن الصلاح هذب هذا العلم ولخصه من كتب كثيرة تقدمته، من كتب الخطيب، من كتب القاضي عياض، من كتب متفرقة كما سيأتي، ورتبها، رتب هذه المسائل وهذه الأنواع واختار الأنسب لها، وهذا ما يسمى بمرحلة التهذيب. كانت في الأول مرحلة الجمع والآن صارت مرحلة التهذيب. لما جاء ابن الصلاح أراد أن يهذب هذا العلم في مصنف مستقل يهذب هذه المسائل وهذه الأنواع ويختصر ما ينبغي اختصاره من الأسانيد والروايات وكذلك المكرر من هذه الروايات والأقوال التي تدل على معنى واحد. لكن أشار بعد ذلك الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أنه لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب، فلم يحصل ترتيبه لكل الأنواع على الوضع اللائق والمناسب لهذه الأنواع، وإن كان أنه مرتب في الغالب. ينبغي أن لا نأخذ هذه الكلمة على عمومها ونقول أن كتاب ابن الصلاح غير مرتب، لا ينبغي أن يقال هذا الكلام. كتاب ابن الصلاح مرتب في الغالب، لكن حصل له أن بعض الأنواع أخرها وتحتاج وحقها أن تقدم، وقدم أنواع حقها أن تؤخر في بعض الأنواع فقط. وبين السبب في ذلك الحافظ ابن حجر بقوله وأملاه شيئا بعد شيء. أملاه شيئا بعد شيء، كيف أملاه شيئا بعد شيء؟ ابن الصلاح عليه رحمة الله كان يجمع ما يسمى عندنا اليوم بالمادة العلمية، يحضر درسه للطلاب في المدرسة الأشرفية فيجمع المادة العلمية في كل نوع من أنواع علم الحديث. بدأ بالصحيح، جمع المادة العلمية فأملاه على طلابه، ثم بالحديث الحسن، ثم الضعيف، ثم جاء إلى بعض الأنواع لعله لم يجد تلك المادة العلمية الكافية فأخر هذه الأنواع إلى أن يجمع لها المادة العلمية. فمن هذه الأنواع مثلا لو نظرنا في فهارس هذا الكتاب، طبعا هو قسمه إلى أنواع، النوع الأول معرفة الصحيح، النوع الثاني معرفة الحسن، النوع الثالث معرفة الضعيف، ثم سائر هذه الأنواع. في النوع 17 مثلا نجده أنه ذكر معرفة الأفراد، ذكر معرفة الأفراد. ننتقل بعد ذلك معرفة المعلل، المضطرب، المدرج إلى غير ذلك. ثم في النوع الموفي 30 معرفة المشهور من الحديث، ثم 31 معرفة الغريب والعزيز من الحديث. وهذه الآن المشهور والغريب تتعلق أيضا بالأفراد، تتعلق برواية الأفراد، فكان حقها أن تقدم مع الأفراد، أن تقدم مع الأفراد، لأنه في الأنواع الأخيرة بدأ يتكلم عن بعض الأنواع المتعلقة بالمتن لا المتعلقة بالأسانيد. فهنا معرفة غريب الحديث ليس هو معرفة الغريب، الغريب في الأسانيد وهي رواية الأحد أو رواية الواحد، الغريب أيضا في المتون وهي الكلمات الغريبة الغامضة التي تحتاج إلى توضيح، فهذه علاقتها بالمتون. ناسخ الحديث ومنسوخه علاقته بالمتون أيضا، المصحف يدخل فيها المتون والأسانيد، المختلف في المتون، إلى غير ذلك من الأنواع. إذن يعني بعض الأنواع حقها التقديم وبعض الأنواع حقها التأخير. لذلك السخاوي عليه رحمة الله لما جاء إلى ذكر هذه الأنواع وهي الغريب والمشهور والعزيز قال كان الأنسب تقديمها إلى الأنواع السابقة وضم الغريب إلى الأفراد، لأن الغريب والفرد هو شيء واحد، كان الأصل أن يضمه في نوع واحد لا أن يجعل له لكل شيء لكل واحد منهما نوعا. قال ولكن لكونه أمل كتابه شيئا فشيئا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب، مثل كلام شيخه الحافظ بن حجر، لكونه أمل كتابه شيئا فشيئا لم يحصل له هذا التناسب في الترتيب. قال وتبعه في ترتيبه غالب من اختفى أثره، يعني غالب من جاء بعد ابن الصلاح عليه رحمة الله اختفى أثر ابن الصلاح في هذا الترتيب. وسيأتي بعض الأعمال التي والمصنفات التي كانت عن هذا الكتاب من المنظومات والنكت والاختصارات، أكثرهم تبع ابن الصلاح في ترتيبه، لكن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لما نقده في هذا الترتيب لم يتابعه في هذا الترتيب، لم يتابعه في هذا الترتيب كما سيأتي بيانه. ثم بين الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله طريقته في التهذيب، لأن هذا العصر أو هذه المرحلة مرحلة التهذيب، فكيف هذب هذا الفن؟ قال واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره. واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة، تقدم معنا أن الخطيب البغدادي عليه رحمة الله صنف مصنفات كثيرة، وهذه المصنفات منها مصنفات أفردها في نوع من الأنواع، في أنواع مختلفة من علم الحديث، فجمع ابن الصلاح هذه المصنفات أو هذه الأنواع المشتتة في مصنف واحد، جمعها في مصنف واحد واختصرها، لأن الحافظ الخطيب البغدادي غالبا ما يروي في هذه المصنفات بأسانيده، يروي بأسانيده كلام الأئمة، يروي الأحاديث بأسانيده، يروي أقاويل الصحابة عليهم رحمة الله، أقاويل التابعين كلها بأسانيده، فاختصر ابن الصلاح هذه الأسانيد، وأيضا اختصر في هذه المتون، قد تكون بعضها مكررة عند الحافظ الخطيب أو متشابهة، فذكر بعض المتون واختصرها، فهذا هو التهذيب الذي هذب به كتب الخطيب البغدادي، لأن القصد في ذلك هو جمع هذه الأنواع في مصنف واحد. وانتخب أيضا كما قال وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، انتخب فوائد أخرى من مصنفات أخرى غير مصنفات الخطيب البغدادي، ككتاب الرمى هرمزي عليه رحمة الله، كتاب القاضي عياض أيضا الإلماع، وغيرها من المصنفات التي سواء تقدمت الخطيب أو جاءت بعد الخطيب البغدادي. وأيضا أخذ من مصنفات الحديث المختلفة كصحيح البخاري مثلا، كتب السنن، كتب الجرح والتعديل، كتب علم الرجال، وغيرها من المصنفات الكثيرة، كتب العلل، فأخذ فوائد غزيرة من هذه الكتب وجمع في هذا المؤلف، فجمع شتات هذا الفن وحرر هذه المصطلحات، وحرر هذه المصطلحات في هذا الكتاب. وكل كلما جمع موضوعا من الموضوعات ونوعا من الأنواع أملاه على تلاميذه، أملاه على تلاميذه. وكما ذكرت أحيانا قد لا يتهيأ له الجمع الذي يريد، فأرجأه إلى أنواع أخرى أو أرجأه بعد ذلك، فلذلك حصل له أنه لم يرتب كتابه ترتيبا متناسقا متناسبا في بعض الأنواع فقط، لا في كل الأنواع، الغالب أنه مرتب إلا في بعض الأنواع. فلذلك قال الحافظ ابن حجر: فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره. اجتمع في هذا الكتاب وهو مقدمة ابن الصلاح أو معرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح ما تفرق في المصنفات الأخرى الكثيرة، وأعظم هذه المصنفات مصنفات الخطيب والقاضي عياض والرامة هرمزي عليه رحمة الله، مع المصنفات الأخرى كلها في المختلفة في علوم الحديث أو في أنواع علم الحديث. ولهذا السبب قال: فعكف أو عكف الناس عليه وساروا بسيره، لهذا التهذيب عكف الناس على هذا الكتاب وساروا بسيره. فمنذ أن أخرج ابن الصلاح عليه رحمة الله هذا الكتاب والناس عاكفون على دراسته والاستفادة منه، ومنهم من رأى فيه مسائل تحتاج إلى إيضاح، ومسائل تحتاج إلى نقد، ومسائل تابعه عليها. فالعلماء صنفوا مصنفات كثيرة في تتبع هذا الكتاب، بل كان في عصر ابن الصلاح من صنف كتابا في علم الحديث لم يخرج عما قاله ابن الصلاح إلا قليلا، وهو القاضي شهاب الدين إبراهيم بن عبد الله الهمداني المعروف بابن أبي الدم الشافعي. القاضي شهاب الدين إبراهيم بن عبد الله الهمداني يعرف بابن أبي الدم الشافعي، المتوفى سنة 42 و600، يعني قبل ابن الصلاح بعام واحد، قبل ابن الصلاح بعام واحد، ألف كتابا في علم المصطلح سماه تدقيق العناية بتحقيق الرواية، تدقيق العناية بتحقيق الرواية. وهذا الكتاب له نسخة خطية في المكتبة الوطنية هنا بالجزائر، ولا أذكر أنه توجد له نسخة أخرى فيما أذكر، والله أعلم قد أكون يعني نسيت المعلومة، لكن أذكر أنها النسخة، أنها النسخة الفريدة الوحيدة. وإذا وقف أحدكم على نسخة أخرى، ولا أذكر هل طبع الكتاب أم لم يطبع، لأنه سجل في الكلية، كلية العلوم الإسلامية جامعة الجزائر، سجل رسالة علمية، لا أذكر إن كانت ماجستير أو دكتورة، لكن هذا الكتاب لم يخرج صاحبه عما قال ابن الصلاح في كتابه. لما وقفت عليه قبل سنين كثيرة بحكم أنه يعني مخطوط في المكتبة الوطنية، قارنت بينه وبين ابن الصلاح من أوله إلى 100 ورقة الأولى، فلم أجد كلمة زائدة عما قاله ابن الصلاح إلا أحرف قليلة جدا، فعرفت أن هذا الكتاب يعني هو صورة طبق الأصل كما يقال لابن الصلاح عليه رحمة الله، لكن فيه أشياء قليلة جدا لا تتعدى 10 في 100 ورقة من الكتاب، وهذا لا شك أنه شيء قليل جدا. والعلماء عليهم رحمة الله اعتنوا بكتاب ابن الصلاح عناية كبيرة، لذلك قال الحافظ ابن حجر: فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومنتصر ومقتصر، ومعارض له ومنتصر. فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا قبل قليل عند قول المصنف وبيان الحافظ ابن حجر لعناية العلماء عليهم رحمة الله بكتاب ابن الصلاح، فذكر جملة قال فيها: فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومنتصر ومقتصر، ومعارض له ومنتصر. ففي هذه الجملة ذكر عدة علوم وضعت على مقدمة ابن الصلاح، فذكر المنظومات كم ناظم له، فنظم كثير من العلماء عليهم رحمة الله مقدمة ابن الصلاح، وأشهر هذه المنظومات منظومة العراقي أو ألفية العراقي أو التبصرة والتذكرة، وكذلك ألفية السيوطي عليهم عليهما رحمة الله. فهذه أشهر المنظومات، وهناك منظومات أخرى غيرها. وذكر أيضا المختصرات، وهذه المختصرات أيضا كثيرة، كمختصر النووي عليه رحمة الله إرشاد طلاب الحقائق في معرفة سنن خير الخلائق، اختصر فيه مقدمة ابن الصلاح، وكذلك اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير صاحب التفسير عليه رحمة الله، ومستدرك عليه أي كثير من العلماء أيضا استدركوا على ابن الصلاح في مسائل كثيرة، ومنهم من أفرد مصنفات لذلك، وهي ما يسمى بكتب النكت، كالنكت للزركشي على ابن الصلاح، ونكت الحافظ ابن حجر أيضا على ابن الصلاح، والتقييد والإيضاح للعراقي. ولا شك أن أيضا من اختصر الكتاب أشار إلى بعض الأمور التي تنتقل على ابن الصلاح أو تستدرك على ابن الصلاح، ومما فعل ذلك الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله. ففي كتابه اختصار علوم الحديث لم يكتفي بمجرد الاختصار، بل استدرك عليه أمورا ومسائل يرى أنها تستدرك على ابن الصلاح عليه رحمة الله. ومنهم من أصحاب المختصرات من يقتصر على اختصار كلام ابن الصلاح وكتاب ابن الصلاح من غير أن يزيد عليه شيئا وأن لا يستدرك عليه شيئا، فبالتالي كان المعارض له والمنتصر، المعارض له والمستدرك عليه في بعض المسائل، والمنتصر له أي المنتصر لخيارات واختيارات الحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله. فهذا يتبين أن أكثر المصنفات في علوم الحديث التي جاءت بعد ابن الصلاح كانت حول هذا الكتاب، إما اختصارا إما تنكيتا إما نظما وإما استدراكا عليه. ولذلك أيضا يمكن أن تصدق عليه كلمة ابن النقطة التي قالها في الخطيب البغدادي عليه رحمة الله، أن من أنصف علم أن المحدثين بعد ابن الصلاح عيال على كتبه، لأنهم كلهم التزموا هذا الكتاب على هذه الطرق أو على هذه العلوم، إما الاستدراك وإما الاختصار وإما النظم. فكل هذه الأعمال التي صنفها العلماء على كتاب ابن الصلاح وكذلك المصنفات التي كانت قبله انتشرت بذلك كتب علم الحديث أو كتب مصطلح الحديث بين العلماء وبين طلاب العلم. فأراد بعض الطلبة النجباء وطلبوا من الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أن يصنف لهم كتابا مختصرا يلخص لهم جل ما جاء في هذه الكتب بعبارات مختصرة. فلذلك قال نعم من يقرأ أو عبد الرحمن يقرأ. فسألني بعض الإخوان أن أرخص له المهم من ذلك، فلخصته في أوراق نظيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر على ترتيبه ابتكرته وسبيل انتهجته على ضمنته إليه من شوائد الفرائض وزوائد الفوائد. الحافظ بن حجر عليه رحمة الله أشار إلى سبب تأليف أصل هذا الكتاب، أصل النزهة، وهو النخبة أو نخبة الفكر. قال فسألني بعض الإخوان، فهذا سبب تأليف ابن حجر لكتاب النزهة ولكتاب النخبة أيضا الذي هو أصل النزهة. فصنف أولا كتابا مختصرا لما سئل أن يلخص له، وفي بعض النسخ لهم، يلخص لهم هذا العلم أو يلخص لهذا الطالب هذا العلم. قال وصفه بأنه لخصه في أوراق لطيفة، في أوراق لطيفة، وهو كما وصفه عليه رحمة الله، وسماه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، والفكر بكسر الفاء وفتح الكاف لأنها جمع فكرة مثل نحلة ونحل، ويخطئ البعض فيقول نخبة الفكر، نخبة الفكر بسكون الكاف، وهذا ليس بصحيح، إنما هي نخبة الفكر جمع فكرة. لخص هذا العلم عليه رحمة الله في أوراق لطيفة، والذي ينظر في ما طبع من النخبة لوحدها يجده لا يتجاوز 8 صفحات، يعني بالطباعة العصرية اليوم لا يتجاوز 8 صفحات. في هذه 8 صفحات لخص كل ما جاء في كتاب ابن الصلاح عليه رحمة الله، ولذلك سماها بأنها أوراق لطيفة. لكن بيّن الحافظ ابن حجر طريقته في هذا الاختصار، وأنه لم يقتصر فقط على ما يوجد في كتاب ابن الصلاح، وليس مجرد اختصار لكلام ابن الصلاح، إنما ضم إليه أمرين اثنين. الأمر الأول قال على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته، هذا الأمر الأول وهو إعادة ترتيب الأنواع، إعادة ترتيب الأنواع. الأمر الثاني قال مع ما ضممت إليه من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد، أي ضم إليه فوائد وضم إليه زوائد وأنواع لم يذكرها ابن الصلاح عليه رحمة الله، بعض الأنواع لم يذكرها فذكرها ووصفها بقوله شوارد الفرائد، يعني مسائل شاردة هنا وهناك في كتب مختلفة من كتب أهل العلم قد لا يتنبه لها إلا الفطن، فهذه الشوارد أو المسائل الشاردة ضمها لهذا المختصر ولهذا الملخص. وزوائد الفوائد أي من الأنواع التي فاتت ابن الصلاح أن يذكرها في كتابه، فذكرها الحافظ ابن حجر في هذا المختصر أو في هذا الملخص، وهذا كله على وجازته وصغر حجمه، وكما ذكرت لا يتجاوز 10 صفحات، فلذلك ينبغي على طالب العلم وعلى طالب الحديث أن يحفظ ويحاول أن يحفظ هذه النخبة، أن يحفظ نخبة الفكر، لأنها أوراق لطيفة وأوراق قليلة جدا، فإذا حفظها وأتقنها أمكنه أن يتنبه لكل المسائل ولكل الأنواع التي يذكرها علماء المصطلح في كتبهم. وثم هذا السائل قيل هو شمس الدين الزركشي أعاد السؤال مرة أخرى وسأله مرة ثانية أن يوضح له هذا المختصر، أن يوضح له هذا المختصر وهو النخبة، فقال فقال رحمه الله فرغب إلي ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل كنوزها ويفتح كنوزها ويفتح ما خفي على المبتدئ من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسائل. إذن أعاد سائل سؤالا آخر ورغب أن يشرح الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله هذه النخبة، لكن بشرط أن يكون هذا الشرح يحل هذه الرموز ويظهر هذه الرموز، لأن من شأن الاختصار أن يشار إلى المسائل من غير استيعاب ومن غير ذكر الخلاف ومن غير البسط الكلام في هذه المسائل، يشار إليها إشارات، فتكون الكلام قد يكون مثل الرموز التي تحتاج إلى فتح وتحتاج إلى حل وتحتاج إلى بيان وتوضيح قد لا يفقهها المبتدئ في هذا العلم. إذا قرأ النخبة لوحدها من غير أن يقرأ شرحا لها قد لا يفهم مثل هذه الرموز ومثل هذه المصطلحات، لكن إن حفظها ودرسها ودرس شروحها أمكنه أن يعرف وأن يعلم وأن يعني يقف على مسائل هذا الفن، وتكون له كقاعدة من قواعد هذا الفن يرتكز عليها في دراساته الحديثية. فلذلك كانت هذه النخبة من الأهمية بمكان أن يتحفظها الطالب وأن يدرس شرحا لها، فتكون كقاعدة لمعرفته بعلم الحديث وعلوم الحديث المتفرقة. فالحافظ ابن حجر مدح هذا الشرح فقال يفتح كنوزها، وهذا لا شك أنه مدح للشرح ومدح لأصله، لأن هذه النخبة هي كنز من الكنوز، وهذا الشرح هو الذي مفتاح هذه الكنوز، هو مفتاح هذه الكنوز، وهذه الكنوز تكمن في إعادة ترتيب علم المصطلح، إعادة ترتيب أنواع علم المصطلح للمبتدئ حتى يتدرج في معرفة هذا العلم ولا تختلط وتضطرب عليه هذه الأنواع، فيتدرج في معرفة أنواع هذا العلم شيئا فشيئا. وفيها أيضا جمع للأنواع التي ذكرها ابن الصلاح والأنواع التي فاتت ابن الصلاح عليه رحمة الله، فلذلك سمها بالكنوز، ففيها زيادات على ما ذكر ابن الصلاح، فجمع كل ما ذكره ابن الصلاح وزاد عليها فوائد وعوائد كثيرة. فأجاب الحافظ ابن حجر سؤال هذا السائل وطلب هذا السائل راجيا أن يكون داخلا في زمرة أهل الحديث والمصنفين فيه، وهو كذلك عليه رحمة الله، ومصنفاته تشهد له بذلك أنه صنف كتبا عظيمة في علوم الحديث، ويكفيه شرفا أن صنف فتح الباري الذي هو شرح لأصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. ثم بعد ذلك مدح هذا الشرح وهو النزهة أو نزهة النظر وبين مزايا هذا الشرح على غيره، حيث قال نعم. قال رحمه الله: فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه، ونبهت على خبايا زواياها لأن صاحب البيت أدرى بما فيه. قال: فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه، أي أن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله بالغ في هذا الشرح والبيان والإيضاح وتوجيه هذه المسائل، خاصة عند ذكر الاختلاف بين أهل العلم عليهم رحمة الله وكثرة الأقوال، فيبين الراجح من هذه الأقوال ويختار قولا من هذه الأقوال بدلائله، فلم يترك هذه الخلافات أو هذه المسائل ويذكر الخلافات فيها من غير ترجيح للأقوال، فهو يرجح ما يراه راجحا ويختار ما يراه مناسبا، وبين ووضح هذا الكنز العظيم ووضح هذا المختصر وهو النخبة توضيحا يراه أنه أدى ما عليه عليه رحمة الله، ونبه على خبايا الزوايا، وفي نسخة على خفايا زواياها، على خبايا الزوايا هذا في نسخة، وفي نسخ أخرى على خفايا الزوايا، والمثل السائر في الزوايا خبايا وفي الرجال بقايا، في الزوايا خبايا وفي الرجال بقايا، وهذا الغالب أنها الخبايا والله أعلم، وإن كان المعنى واحد سواء قلنا خبايا الزوايا أو خفايا الزوايا فالمعنى واحد، فنبه على مراده من المسائل الدقيقة التي أشار إليها إشارات دون أن يستوعب الكلام فيها في النخبة، استوعب الكلام فيها في هذه النسخة وبين هذه الدقائق وهذه المسائل، فهو عليه رحمة الله أدرى الناس بما كتب، لذلك قال: وصاحب البيت أدرى بما فيه، وصاحب البيت أدرى بما فيه. لماذا قال هذه القول عليه رحمة الله؟ هذا إشارة منه عليه رحمة الله إلى من سبقه إلى شرح نخبة الفكر، لأن الحافظ ابن حجر وهو مصنف النخبة قد سبق إلى شرحها، شرحها شيخه الشمن عليه رحمة الله وهو كمال الدين محمد ابن محمد ابن الحسن الشمن القسنطيني المتوفى سنة 21 و800، يعني قبل الحافظ ابن حجر بتقريبا 30 سنة، وهو أحد شيوخ الحافظ ابن حجر، وقد طلب منه أن يشرح النخبة فشرحها وسمى كتابه نتيجة النظر في نخبة الفكر، نتيجة النظر في نخبة الفكر، والكتاب يعني مطبوع طبعتان، ولعل هذه الطبعة أحسن الطبعات، وقال فيها وهو يتحدث عن هذه النخبة، يعني يقول الشمني عليه رحمة الله وهو يتحدث عن نخبة الحافظ ابن حجر، قال: وجعل بعد أن يعني مدحه، قال: وجعل سعيه في العلم مشكورا، وجزاه بما صنف فيه جزاء موفورا، قد رتبه ترتيبا بديعا، يقتد النخبة، وسلك في تهذيبه مسلكا منيعا، فهو وإن صغر حجما كنيف ملئ علما. كنيف جمع الكنف، وهو الوعاء أو وعاء الراعي الذي يضع فيه أمتعته وحاجاته، فلا شك أنه يحمل جميع ما يحتاجه مع صغره، فهو كنيف صغره للتعظيم والتفخيم، ملئ علما. وهذا الكلام يعني ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مادحا فيه عبد الله بن مسعود، قال عنه: كنيف ملئ علما. قال: كنيف ملئ علما، غير أن ألفاظه ضاقت بمعانيه صدرا، وعلت عبارته عن فهم المبتدئين قدرا، لأنه يشير إلى غر المعاني بلفظه كحب إلى المشتاق باللحظ يرمز. قال: لا جرم أن المشتغل به يحتاج إلى فك رمزه ورفع المانع عن الوصول إلى جواهر كنزه، ولم يكن عليه شرح يستعين به الطالب، لأن المبتدئ كما ذكرت إذا قرأ نخبة الفكر قد لا يفهم هذه المعاني، وقد لا يفهم هذه الرموز، وقد لا يفهم هذه الإشارات إلا بأن يقف على شرح لهذا الكتاب. فقال: ولم يكن عليه شرح يستعين به الطالب ويتوصل به إلى نيل ما فيه من المطالب، فلذلك ندبني الإمام المصنف لشرحه، يعني هذا طلب من الحافظ بن حجر أن يشرح له هذا الكتاب، وحل مقفل لفظه وفتحه، فانتدبت له مستعينا بالله عز وجل على ذلك، وسلكت في شرح معانيه وحل تركيب مبانيه أقرب المسالك. لكن الحافظ بن حجر عليه رحمة الله كأنه لم يرتضي هذا الشرح، لأن أولا هذا العنوان الذي عنون به المصنف نتيجة النظر، نتيجة النظر فيه إشارة إلى أن الكتاب فيه نوع من النظر وإعادة النظر، وقد تكون نتيجة غير ما يريده الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. فلذلك الحافظ أشار إلى هذا الشرح فقال لأن صاحب البيت أدرى بما فيه. أما ذاك الشارح فقد يكون في بعض المواضع لم يفهم مراد الحافظ ابن حجر ولم يشرح الشرح الذي ينبغي أن يكون عليه، فأعاد الحافظ ابن حجر شرح هذا الكتاب. وشمن عليه رحمة الله له على تأليف ابن حجر النخبة له كتابان، له منظومة على النخبة في 205 أبيات وهي مطبوعة، وله هذا الكتاب نتيجة النظر. فإذا أعاد الحافظ ابن حجر وأشار إلى هذه النتيجة لأنه لم يوافقه في كل ما ذكره فمن في هذا الشرح وخالفه في بعض المسائل. نعم. ثم قال وظهر لي أن إراده على صورة نسخة، إراده في نسخة، هذا في نسخ، في نسخة إرادها، إرادها وهذا الظاهر والله أعلم لأن يأتي بعدها ودمجها. وظهر لي أن إراده على صورة البصر أبيض ودمجها ضمن توضيحها أوفق، فسلكت هذه الطريقة القليلة السالك. أقول طالبا من الله التوفيق فيما أسماني. ثم قال ظهر لي أن إرادها، يعني إراد هذه النخبة على صورة البسط أليق، وكما قلت بعض النسخ إراده يعني المختصر أو الكتاب، لكن لما قال بعد ذلك ودمجها يظهر أنها مؤنثة والله أعلم. فأورد هذه النخبة مبسوطة موضحة مشروحة أن إرادها على صورة البسط أليق ودمجها ضمن شرحها دون أن يفرق بينهما، يعني يدمج النخبة مع الشرح لا يفرق بين الشرح والأصل أو بين الشرح والمتن، وسلك مسلك السبك والمزج والدمج بين الشرح والمتن، وهذه طريقة تسلك، هذه طريقة لكن يسلكها القليل كما ذكر عليه رحمة الله، لأنها تحتاج إلى التنسيق بين هذه العبارات، تنسيق بين عبارة المتن وبين عبارة الشرح دون أن يكون بين العبارتين خلل. وغالبا ما نجد إذا دمج الشرح مع المتن قد نجد بعض الخلل في هذه العبارات وعدم تناسق وتناسب العبارات مع بعضها البعض. وهذا الفعل أيضا فعله تلميذه السخاوي عليه رحمة الله مع منظومة أو مع ألفية العراقي في كتابه فتح المغيث شرح ألفية الحديث، وقال في مقدمتها سابكا لها فيه، سابكا لها فيه يعني سابكا للمنظومة في الشرح بحيث لا تتخلص منه إلا بالتمييز، لأنه أبلغ في إظهاره المعنى تاركا لمن لا يرى حسن ذلك في خصوص النظم والترجيز، لكونه إن لم يكن متعنتا لم يذق الذي هو أهنى، يعني يرد على من كان يرى عدم دمج المنظومات مع الشروح. فالسخاوي عليه رحمة الله دمج المنظومة مع الشرح، والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله دمج النخبة مع الشرح، دمج النخبة مع النزهة فصارت كأنها لا تتميز، لا تتميز. هذه الطريقة الأولى، طريقة السبك والدمج. طريقة أخرى هو الفصل بين المتن والشرح، وهذا كثير ما يفعله الشراح عليهم رحمة الله. فهي لا شك أن هذه الطريقة وهي الفصل بين المتن والشرح تسهل على الشارح ويختار العبارات التي يريد، لأنه لا يتقيد بعبارة المتن، فهو يشرح هذا المتن بعباراته الخالصة. أما الطريقة الأولى فلا بد أن يأتي بعبارة توافق عبارة المتن وتكون متناسقة معها في الكلام ولا يحدث أي خلل في الكلام. ولا شك أن الطريقة الأولى قد تحتاج في بعض الأحيان إلى تكلف، تحتاج في بعض الأحيان إلى تكلف. لذلك الذي يقرأ مثل هذه الشروح التي فيها دمج المتن مع الشرح يجد في أحيانا الخلل في تناسق وتناسب العبارات والكلام. فإلا أن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لما كان هذا المتن هو له والشرح هو له لا شك أنه يتمكن من أن ينسق بين هذه العبارات وأن يوفق بينها وأن تكون هذه الجمل جملا واضحة ولا تحتاج إلى تكلف وعناء في الفهم، ولا يكون فيها سوء تعبير، بل تكون عبارات موفقة إن شاء الله. ثم شرع الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في المقصود مستعينا بالله الواحد المعبود، طالبا منه التوفيق والسداد. ولا شك أن هذا الكتاب وهو نزهة النظر كتاب مهم ويحتاج إلى قراءة وتمعن وشرح وبيان وتوضيح، مع أنه شرح للنخبة، لكن مع ذلك يحتاج إلى توضيح ويحتاج إلى ذكر أمثلة ويحتاج إلى بيان مراد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. وهذا الذي نسأل الله عز وجل أن ييسره لنا ويسهله علينا، وأن تكون دراستنا دراسة موفقة لهذا الكتاب. ونتوقف عند هذا الحد لنبتدئ إن شاء الله الأسبوع القادم بشرح الحافظ ابن حجر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. يعني ودمجها، يقول السائل لما قال ودمجها ضمن توضيحها أوفق، قال قوله توضيحها ليس فيه تأييدا لمن رجح أن عنوان الكتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر. قد يكون هذا يكون قرينة وليس دليلا، قد تكون قرينة وليس دليلا، لأن عناوين الكتب الأصل أن تؤخذ من بداية الكتب من العناوين، إلا إذا كان صرح المصنف بعنوان الكتاب في المقدمة، لأن بعض المصنفين يصرحون بعنوان الكتاب وسميته كذا، فهذا لا اجتهاد مع النص، لكن استنباط من كلام المؤلف مثل هذا الكلام هذا قد يكون قرينة. إذا وجدنا مثلا بعض النسخ عنوانها توضيح في توضيح النخبة وبعضها في شرح النخبة، قد يكون هذا قرينة تدل على أن التوضيح هو الأصح، والله تعالى أعلم.